قال الله عز وجل في كتابه العظيم: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. كلمة ظل وردت في القرآن كثيرا، قال ربنا: ولا الظل ولا الحرور، وقال ربنا: وندخلهم ظلا ظليلا، وقال ربنا: أكلها دائم وظلها. ويعبر بالظل أحيانا عن العز والمنعة والأمنة، ولهذا يقال ظل السلطان. والظل في اللغة ما تنسخه الشمس وما لا تنسخه، أما الفيء فلا يقال إلا لما تنسخه الشمس. أما قول الله عز وجل هنا في سورة المرسلات: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لماذا عبر بثلاث دون غيرها؟ لماذا لم ينقص؟ لماذا لم يعلو؟ هو الآن يتكلم عن دخان أهل النار، الآية تتحدث عن دخان أهل النار، والدخان له مسارب ثلاثة ليس لهن رابع: إما أن ينصرف ميمنة، وإما أن ينصرف ميسرة، وإما أن ينصرف إلى أعلى، ولا يوجد دخان يأتي إلى أسفل. فلهذا قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب.